معليش بس قصدي يقول انه من المبادئ الاسلاميه لا تزر وازره وزر اخرى. فان كنا نحن متشددين بينا، ان كان غيرنا كمان بينا اعتبر بهم، ومع ذلك فما سمعنا حتى الان نوع التشدد. اما قضيه الديدني او الدندني، هذا انت لازم تشعر بسببها. سببها انه الجو فاضي، ما احد بيتكلم في هذه المسائل، لا في المساجد ولا في المحاضرات ولا في الاذاعات ولا الى اخره. فلو وجدت انسانا في كل جلسه يثير عقيده الامام الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنه، لا تستغرب ذلك، لانه ما حدا بيتكلم حول هذه القضايا ابدا. نعم، يستهجن الكلام فيها. ما بالك ونحن في الحقيقه بنقعد جلسات طويله ما نترك هذا البحث اطلاقا، صحيح ولا لا؟ نسأل الله على كل حال يهدينا سواء الصراط. هذا كان قصدك، لا لفظك كان غير هذا. لا انت بدك تسأل حالك يا اخي، ما بدنا نشاهد الاخوان. انت ما تكلمت في لفظ الشده؟ طيب لا، هلا ما قلت الشده يا اخي، هلا لما لخص رايك ما ذكرت الشده. سبحان الله، وهيك فيها خلاف كمان. خير ان شاء الله خير. انا ما حكيت اسلوب وفكر، كلمه الشده وجئت بالمثال السابق. هب انه المثال السابق واقع، شو هذا بدل؟ المثال اللي اوردته عن التيمية او بدات تورده هذا ما بيأيد كلامك انه تنظيم الاسلوب والاسلوب. هذا اسلوب، هذا الله يهديك، شايفك هذا مو اسلوب الله يهديك. هاي القصة إذا كانت صحية ما لها علاقة بالأسلوب، هذا تشدد في العقيدة. بس كلمة يقال انسبها لأهلها. مين بيقولها؟ السلفيين؟ هذا هو. شو قيمة هذا؟ بعض السلفيين ما يقولون هذا عن السلفيين، مش السلفيين يقولون هذا. يقول واحد في نفسه مرض، في نفسه زغل، الله أعلم. المهم نحن بحثنا في الدعوة كدعوة، مش نتكلم في فرد. أنا ما بقدر أتكلم عنك أنت تتمثل الدعوة السلفية، أما قد تكون متشدد، قد تكون متسامح، قد تكون متساهل، فهذا لا يلحق بالدعوة. لا، مش من خلال ما يحصل من السلفيين، من خلال ما يحصل من بعضهم. نعم، طبعا هذا ما في Thank you. عليكم السلام. سلامة الله. هذا المعروف عند الناس فهذا هو قواعد الإنسان الذي يكون في وضع يكون هذا الكلام ولما يسمع هذا الكلام وجرب به صعب عليه لأن من جهل شيء نعم بده يحكي يعني. لا هذا ما بيتحمل بقى بحث شو بدك فيه. هو كان يستطيع يعرض رأيه. مين هذا؟ هذا مثلا هذا وهذا اتهم هذا بقى نشوف تتهم تهمة سهلة بس المهم انك تثبت لك هذا ثبت له ثبت له انصحه لك هذا مثلا مثلا والله لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي طيب فإذا الله يهديك الله يهديك وين تصحيح عم تأخذ ناس عمل ناس يعني هلا صحابي شردوا عن الخط تأخذ الصحابي الآخرين الله يهديك أنت وما وراك أنا شايف بعيني عم أقول لك عليكم السلام. لا نصلي يلا يعني درسين ثلاثة فيما أذكر سعيد حوا ثم ما ندري مع مين اتصل وقوي مركزه عند الإقامة السبيل ثم وقع الخلاف بينهم كما تعلمون فهو أخذ بخط وناس آخرون منهم بخط كتاباته فيها وفيها وظهر في آخر ما كتب في بعض رسائله أو كتبه شيء من الإنصاف والاعتدال نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ومن الاعتراف بأن الخط اللي كانوا ماشيين عليه من حيث تجميع الناس على مجرد الدعوة إلى الإسلام غير مقرون بأهم فكر وتربية، هذا لا يوجد جيلا إسلاميا. هذا ما قرأته في بعض الرسائل الأخيرة. على كل حال نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين في دعوتنا، أصبنا أم أخطأنا، لأن أساس كل عمل هو الإخلاص. فإذا أخلص المسلم لله عز وجل في عبادته وطاعته غفر له ما قد يحيط به من أخطاء فكرية أو عملية. وبالعكس لا، إذا الإنسان كان بخاري زمانه في الحديث وأبا حنيفة في الفقه ثم لم يكن في كل ذلك مخلصا لله، فيصدق عليه قوله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رجل له أخطاء وله حسنات، نرجو الله عز وجل أن يصحح سلوكنا جميعا وأن يوفقنا لصواب العمل. لا ليس يدعون، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. في فرق طبعا، لأن الذين يصلحون هم العلماء والذين يتابعون هم الأتباع، فأظن الفرق أيضا أكيد. ليس كذلك؟ أيوة، لهؤلاء الدعاة. في الحديث الثاني، عرفت الحديث الثاني؟ هم ناس قليلون صالحون أن يعصيهم أكثر من أن يطيعهم. المعنى الثاني، المعنى الثاني صحيح. لا وإذا أردنا أن نكون دقيقين في التعبير أكثر، لا نقول الذين لا يضعون نصب عيونهم دعوة الكتاب والسنة، بل لا يضعون نصب عيونهم الدعوة إلى الكتاب وتصفية السنة. لا كما مو صحيح، خليك مع الشيخ تهتدي. تصفية السنة لك أن طول لك. أنا ما أبقى الفرق، لا أبقى لك إلا نفسي، لكن بقول معنى الحديث: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، ليس فقط في العقيدة وفي الفقه والعلم، بل وفي كل شيء من شؤون الحياة، منها

إيه لكن هن الصور اللي تقدم في المدارس إليكم مو المقصود إنه تعرفوا هي بتضر فيها الزرع بتضر فيها الفاكهة. هو هلا أنا إذا بدي أعرف هذا أنا راح أغلمه للزراعي راح أصير هيك وبدي أعرف شو اللي بضرني. بصير بصير يعني يحط صورة كتابة بيهنية. بصير هنية مهنية. طيب إذا ناس غير هدول اشتروا لا هدول ما لهم حق لأنه نيتهم مو نيتك أنت وإنما الأعمال بالنيات يعني ما أنت نيتك عشان حفظ الزراع هم مو نيتهم أو عند حيوانات مثلا في نسور نعرف أي نوع إيه إذا كان لمجرد المعرفة لا أما لمجرد معرفة الدار من النافع أبلا يعني الصور تنسى عشان نكمل جوا عشان الجهاز شايف استاذ قديش ما شاء الله مجموعات عم تروحوا كثير كل واحد يدور على موال عجبني منظرهم طلع هيك والله انا اصل استاذ يرد عليه على اساس انه هذا شيخ علي شو كل واحد كم طوله طوله شفته وهي واحد قريب علينا السؤال هذا ما بيرجع ولا بيشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة المسلمين فقال عاهي بعيد الحديث وهو موثوق في أحكام الجنائي أنه كم فات هؤلاء من شر وأدركوا الخير ثم مر بمقبرة الكفار فقال أمين كم فاتهم من الخير وهو استجاب لدعوة الإسلام الكفار ولذلك الذين يدندنون حول الجمع بين مصاد المسلمين والكفار هم ينظرون القضية نظرة اجتماعية نظرة مدنية ولا ينظرون إليها نظرة دينية إطلاقا ومن هذا المنطلق تجد مقابر اليوم مقابر المسلمين يحاول بعض الحكام في بعض بلاد الإسلام أن يحيطوها بالأشجار الباسقات والخضار الجميلة بحيث أنه لا تقع أعين المارة على ما يكرب حياتهم بنظرهم إليها وهذا طبعا ينافي تماما الرواية التي من أجلها أذن الرسول عليه السلام برحمة الله طبعا للمسلمين بزيارة القبور بعد أن كان ناوم أنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزورها فإنها تذكركم الآخرة الآن زيارة القبور كانت تصبح نسخة منسية وذلك بسبب الخطوات المدنية التي يخطونها في سبيل إخراج المقبرة من المدينة إلى خارجها فهذا يبدأ يزور المقبرة راح يركب سيارة خاصة ويستأجرها يروح يزور الأموات ما يفعل ذلك بينما لما تكون المقبرة بين ظهراني دور فهم كلما مروا بها سلموا عليها وترحموا على من فيها وتذكروا أحوالهم كيف كانوا كيف صاروا فهذه المعاني الإسلامية التربوية ما عاد يفكر هؤلاء بها لذلك يريدوا يطمسوا معالمها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فمن هذا المنطلق يأتي موضوع توحيد مقابر المسلمين وغير المسلمين يجعلهم في مكان واحد والخروج من مقبرة خارج المدينة. قول آخر إنه استعدوا للحرب مع المسلمين دفعوا عنهم الجزية دفعوا كل الولايات إذا تم ما في حكم الإسلام فإيش ما قال بدون الجماعة المسلمين يستحقوا هيك لا يعني لا ليس لهذا أساس أعوذ بالله بالنسبة أستاذ موضوع مجدد هذا الذي يبعثه الله عز وجل على رأس كل قرن مين تعتقد أنه آخر مجدد يعني لا بدنا يعني والله بدنا الأخ أبو عبد الله الله عز وجل سيدنا أبو بكر وببلش يحسب بعديها هيك لما يوصل أنه بعد 5 سنين يبعث الله عز وجل المجدد في هذه الأيام هو قاريها لكن هو حاسبها ومتبنيها بدنا نشوف إيش رأي الشيخ بعد خمس سنين وهو المهدي بس طول بالك أنا قلت يا أبو عبد الله يا زلمة هذا المهدي بدي يطلع وبصير قتال بالسيف وبصير بالرمح بدي قال هو هيك طيب هو هيك والإم 16 موجودة يا زلمة فطاق لك براسك والمدافع والطيارات موجودة هذه لسه بدها أزمنة قال أنا عايش وأنت عايش إذا مش بعد 5 سنين تنتهي الحرب العراقية الإيرانية وينحسر الفرات عن جبل من ذهب وبنزل المهدي والمهم مخربتهم وراء بعضهم أنت على حساب على حديث صحيح ضعيف ضعيف يقول إنه ستجدون حربا في على كيف لا مو ضعيف كيف 12 سنة ضعيف هو قال لك ضعيف هو قال ضعيف ولا انت ضعفت ضعيف هو قال ضعيف ايش انت سمعت شو بحكي الموضوع اللي انا بحكي فيه اذا سمحت وضح للشيخ لا صحيح جد انا فهمت خطا بالنسبه للكلام الاخير قال المهندس انه المهدي بده يطلع هذه الضعيفه بعض العلماء يصححينها وبعض العلماء مضعفينها صحيح تمام هو هيك بيقول ومن شطرها ذكر انه تنحسر تدور قتال بين حرب 12 سنة صحيح ثم ينحسر الفرات حديث ينحسر الفرات على جبل الذهب حديث صحيح ومسلم اما هذا في التوقيت ضعيف التوقيت بهذا الوقت هذا والمعركه والحرب وكذا في شيء استاذ ايش مدى صحه هذا الحديث؟ انت قاعد شيخ هلا وقاعد تحدث لا انا يحكي سؤال نعم مين صح الحديث ابوه؟ هو بيقول انه بعض العلماء كتب العلماء ضعفينه انا مش فاهم شو لا والله ما كنا كان نازلين نازل من السياره ونازل من السياره تمام في اساس لمثل هذا الحديث هيك نوابية بتدل على بعض في احد شيئين او في كريم معا اما في العلم بعض في العلم أو ضعف العقد أو كريم المعنى العقد ثاني أستاذ الله عليك طلعها بلاش شو بده المسلم يبحث في المستقبل وبالرجل الغيب بعد 5 سنوات يدفع المهدي استعدوا يعني أنا قد ما استقربت الموضوع قلت له يعني ممكن هتجفت الثور في سبيل الله قال لي يعني تدرب وحضر خالد يعني أنت منين جاي بخرافة أنه يتعطل الأسلحة وبيبقى الرمح شو خرافة بدها خرافة؟ حديث في البخاري ومسلم على الطريقة الماضية مشان خوفك شوي خرافات صحيحة دلني على خطأي فيما قلت إنه القتال بده يصير بالسيوف يا أستاذ وين بده يصير بالسيوف؟ المهدي وما مهدي والسيدنا المسيح أولا ما كان البحث هكذا لذلك قد علم يحتاج إلى دقة أي والله يحتاج إلى أنا أمسى الأكوين أنك تتعطل الألات كلها تتعطل ما فيه ما بنقول مدام بده يصير قتال من شروف حكيدي بساعة هلا ممكن بها اللحظة هاي ممكن يصير قتال شو بيسموه اليوم السلاح الأبيض مو بالضرورة تكون الأسلحة محاطلة يعني. والله هذا بنصر مذهبه وعبد الله فعلا كلام اللي بتحكيه يا أستاذ. شو مذهبك الثاني؟ مذهبي على مذهب شيخي أنا متوكل على الله. شو أنا بدي أعمل؟ مالي ومال إمامي هذاك مش إمامي يا رجل. يعني أستاذ ممكن يبعث المهدي ويحكم الأرض ويملأها عدلا إيه؟ والروس والأمريكان والأسلحة والبلاوي هاي موجودة؟ البلاوي بتنصب عليه ممكن ليش لا؟ لا يا أستاذ الله يخليك احكي لنا كلام. آمين. الله يخلي بها الأرض أحد. لا مظبوط يا رجل. كيف بده يطلع المهدي يحكم العالم وهذا يملأه عدلا إيه؟ وهالأسلحة وهاي كلها موجودة يردوا على المهدي هم سعيدة القضية بس سلاح سلاح وعالم بدها تكون. ما قريت الآية يحفظون بيوتهم بأنفسهم بأيديهم بأيديهم بأيديهم عن اليهود كانوا يهود إلا كانوا نصارى. مهم أن ربنا عز وجل بيبلي بيقذف الرعب في قلوبهم لأن يخربوا بيوتهم بأيديهم. لا حول ولا قوة. والأساس الأول هم المؤمنون الذين يهاجمونهم في عقل دارهم. ينصرهم الله عز وجل الرعب والخوف والأسباب الأخرى الطبيعية التي يسخرها الله للمؤمنين. فقد يعيد التاريخ نفسه. يعني ممكن هذا السلاح يبقى؟ والله يا أستاذ هو قال إنه هيك أبو الشيخ يقول أنا هذا رجل الشيخ صغير يقول هذا السلام الكثير. هذا يقول ما جاء الرسول. أيوة جاء الرسول الله مسيحان. أيوة في السماء لكن ما جاء الرسول قطع الآلات كلها. لا ما في حقيقة بيان مما يروى يعني مضى أيام موضوع هذا جماعة جهيمان يعني خرجوا بصفاتهم هذه. فقيل عنك أن انكرت عليهم قلت ليس هذا وقت حدود المهدي ويعني استدلل هم يقولون طبعا هنا ممكن تعلم أنهم بيتين لأنه كانوا في حجة المهدي الشريف كانوا يترددون على الخيمة التي كنت نازل فيها ويصير موضوع المهدي خروجه. مما قيل يعني انك حضرتك يعني قلت يخرج ليس في هذا الزمان في زمان الفانتوم وسكاي هوك يخرج في زمان يعني في الحرب تكون فيه بالسيوف والرماح. لا انا ما اقول هذا بس اقول ما بيخرج في هذا الزمان لان المهدي سوف لا يستطيع ان يعمل اكثر من الرسول عليه السلام في قومه 20 سنة حتى استطاع ان يجد من حوله أمة يقاتلون في سبيل الله. فلو خرج المهدي اليوم وجد 900 مليون مسلم متفرقين شغر ماذا حتى يجمعون على فكرة واحدة على تصفية وعلى تربية يحتاج إلى كذا سنين. هو بنص الحديث يمكث في الأرض 7 سنين 8 سنين شو بده يساوي لساوي. فمعنى هذا كما قلت في بعض ما كتبت وما حضرت أنه كثير من المسلمين اليوم يتكلون على خروج المهدي وخروج عيسى وبيقولوا يائس ما في قواص المسلمين كل ما فيه حتى يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام. ولذلك قبلت هذه العقيدة بموقفين متعاكسين. العقيدة الأولى هي تواكل عليها وهذه عقيدة جمهور المسلمين اليوم خاصة العامة منهم ما في خواص لا يخرج المهدي لا ينزل عيسى. تأثر بها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.